بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار، وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتاب الله ودينه وشرائعه فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء، فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا بيان أثر اختلاف الناس في القضاء والقدر، ثم أثر اختلافهم في التحسين والتقبيح الشرعيين أو العقليين. من آثار ذلك ما عند الجبرية، والجبرية ويشترك معهم في هذا القدرية غلاة الصوفية والأشعرية، وهم أنهم يضعفون الأمر والنهي ويغلبون القدر، ويغلبون القدر بأن العبد لا قدرة له على الأفعال والاختيار. يقول الشيخ: فمن نظر إلى القدر فقط، أي وأعرض عن الشرع، كما هو عند الجبرية وغلاة الصوفية على جهة الخصوص، وعظم الفناء في توحيد الربوبية، أي هذا هو التوحيد الغاية عنده، يفني وقته وعمره وشعوره في تحقيق هذا التوحيد، فيقف عند الحقيقة الكونية فقط. وش ينتج عن ذلك؟ أنهم لا يميزوا بعد ذلك بين العلم والجهل، فلا علم نافع ولا جهل ضار، ولا بين صدق وكذب، لا صدق ينفع ويثاب ولا كذب يضره، لأن فناءه في الربوبية. فيقع هؤلاء في ثلاثة مفاسد: الأولى أنهم يخالفون لضرورة الكتاب والسنة، بين الكتاب والسنة فرقوا بين العلم والجهل والكذب والصدق والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية، هذا مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة في كثير من الأدلة. ثانيا، هؤلاء مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق، أي المحسوس به مما يتميز به الضار من النافع، الصادق من الكاذب. ولهذا الآن في الحس المعتاد يفرق الإنسان بين البارد والحار، بين الحلو وبين المر، هذا معروف تفريقه في الذوق والحس. ثالثا، هؤلاء مخالفون أيضا لضرورة العقل والقياس، هذه المخالفة الثالثة، لأنه إذا ثبت شيء عن طريق الحس والذوق فإن العقل السليم والقياس الصحيح لا يخالف هذا، وبالتالي آل بهم الأمر لما خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا الحس والذوق وخالفوا العقل والقياس، آل بهم الأمر إلى الإلحاد والزندقة. وهذا الذي وجد عند غلاة الصوفية الذين يسمون بالغنوصية وهم الباطنية الصوفية، وعند الجبرية. تبقى مسألة أن هؤلاء إن التزموا هذا يوقعهم في أنهم لم يفرقوا بين المتضادة، سواء كانت شرعية كالتوحيد والشرك، أو عقلية كالنور والظلام أو ذوقية وحسية كالحار والبارد، وهذا الذي يؤول بهم إلى الزندقة. المسألة التي ينبغي التنبيه عليها في هذا المقام: ما الفرق بين الأشاعرة وبين غلاة الصوفية؟ إن قلنا إن الأشاعرة قولهم في القدر يقرب إلى قول من؟ الجبرية، لا يطابقه وإنما يقرب منه، حيث سلبوا قدرة العبد على الأفعال، سلبوا قدرة العبد فجعلوا العبد يعني فاعلا عندها لا بها. القدرة، قدرة العبد التي هي كسبه، وقع عند المقدور لا به، وهذا حقيقته هو قول الجبرية. كما أن قول الأشاعرة في مسألة كلام الله يؤول إلى قول من؟ إلى قول الجهمية والمعتزلة، فإنهم لما قالوا إن الله عز وجل تكلم بكلام هو كلام نفسي قام في نفسه، لم يسمعه منه جبريل ولا محمد ولا غيرهما عليهم الصلاة والسلام. طيب، هذا القرآن الذي معنا والإنجيل والتوراة التي اللتان أنزلتا على عيسى وموسى عليهم السلام، قالوا هذا كله عبارة أو حكاية عن كلام الله الذي هو معنى نفسي قائم بأمر الله، قائم بذات الله. فالأمر والنهي والطلب والاستفهام بمعنى واحد، حقيقته ماذا؟ أن الذي معنا من كلام الله وشو؟ ليس كلام الله حقيقة، وإنما هو كلام الرسول أو كلام جبريل. وهذا الذي جعلهم ينفون عن كلام الله أن يكون بحرف أو يكون بصوت. هنا يأتي السؤال: ما الفرق بين الأشاعرة وبين غلاة الصوفية؟ عامة الصوفية أشاعرة، وهذا كان بعد القرن الخامس أو في أوائل السادس، لا تكاد تجد أشعريا صوفيا إلا وهو في باب الصفات أشعري أو ما تريد. الفرق بين هذين المذهبين، بين الأشاعرة وغلاة الصوفية، يمكن أن نجمله في هذه المسألة أو في هذه النقطة بفرقين. الأشاعرة ماذا جعل الحس والقبح؟ شرعيين، يعرف القبح والشرع والحسن من الشرع، فعندئذ القبح والحسن شرعيين، مع أن الأشياء في نفسها متساوية، الأشياء في ذاتها متساوية، لكن قبحها وحسنها، صحتها ومضرتها، نفعها وضرها يرجع إلى الشرع فقط. ولاة الصوفية كانوا أصرح منهم في هذا الباب، لما جعلوا ماذا؟ أن الأشياء لا فرق بينها، لا تميز بينها، بل هي في ذاتها متساوية وفي حكمها متساوي، لا نافع ولا ضار. وهذا الذي ألزمهم به الشيخ، أنهم خالفوا مع الكتاب والسنة، خالفوا الحس والذوق، وخالفوا العقل والقياس. ما الذي أفضى بهم ذلك؟ أفضى بهم إلى القول برفع التكاليف وبسقوط الإحساس والتمييز، حتى أتوا بأشنع العقائد وأشنع الانحرافات في باب الفناء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر، ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور. إذن عندنا الآن، عندنا أن يسقط إحساسه وتمييزه أحيانا، والحالة الثانية أن يسقط إحساسه وتمييزه بالكلية. فأما القول بأن الإحساس والتمييز يسقطان بالكلية، هذا قول خارج عن شرع الله أولا، وخارج عن العقل ثانيا، وهو أيضا اعتراض على القدر، لأن الله لم يخلق ذلك ولم يوجده، فهو افتراء على الله. أما سقوط الإحساس والتمييز أحيانا فهذا عارض في النوم، في السكر في الإغماء فإن المبنج ما يحس باللحونة، والسكران ما يحس بكثير من أقواله وأفعاله، وكذلك النائم والمغمى عليه. هذا سقوط للإحساس والتمييز عارض، أي لسبب. فإن كان لسبب مباح شرعا كالنوم والإغماء فلا تكليف، أما إذا كان لسبب منه بأن يتعاطى ما يرفع إحساسه كتعاطي المخدرات والحشيشة وتعاطي الخمر ليرفع إحساسه فهذا حرام. ولهذا الصوفية، غلاة الصوفية عندهم استخدام إيش؟ الحشيشة من قديم. لماذا يستخدمونها؟ لأمري، الأمر الأول ليصلوا إلى مرحلة عدم التمييز وسقوط الإحساس عنه، كأن هذا وسيلة إلى فنائهم في الله عز وجل، في فنائهم في مفعولات. كما أنهم في باب العبادة يروض نفسه، أي يعذبها، فتجده يقف في النهر أو في الماء، لأنه لو نام غرق فيقف يعذب نفسه، هذه يسمونها بالفتوة. ولهذا أجازوا ماذا؟ أجازوا الحشيشة، أنها من هذه الوسائل. وكان نوع من أنواع القهوة يوضع فيه هذا فتحدث عندهم هذه النشوة. ولما جاءت القهوة التي هي من البن أول ما جاءت اختلف الناس فيها، أول من ذكرها من الفقهاء الحنفية فحرموها، وأول من ذكرها من فقهاء الحنابلة على ما أعرف الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي، توفى عام كم؟ 1033، صاحب الدليل، فإنه ذكرها في متن الغاية، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والتنقيح والمنتهى، فقال: ويتجه حل شرب قهوة ودخان، لأن الدخان فيه معنى النشوة والقهوة، وتكره مباشرتهما لغير ذوي الحاجة. هذا في أول الأمر. وهكذا الأشياء أول ما تأتي تختلف فيها نظرات أهل العلم بحسب اجتهادهم ونظرهم، فإذا استبان وتبين تبين الحكم. فهنا حكمها في الشرع واضح، لكن الاختلاف في الاستنباط والتنزيل. المقصود من هذا أن هؤلاء عندهم سقوط الإحساس والتمييز الكلي، وهذا من أبطل الباطل كما سيأتي. أما سقوطه جزئيا فهذا قد يقع لعارض، وحكمه بحسب هذا العارض. إن كان العارض من فعل الإنسان فحكمه بهذا الفعل الذي جاءت به الشريعة، كان يستخدم مخدرات أو مسكرات، وإن كان بغير فعله سقط وأغمي عليه نام فلا حرج عليه. أما سقوط الإحساس بالكلية كما عند هؤلاء نعم، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع. هذا ممتنع وهو باطل، أي غير موجود، وبالتالي ليس مما قدره الله، لأن الله لم يخلق ذلك. فيكون الزعم بهذا أولا مخالفة للعقل الصريح وللحس الواقع، أن الإنسان فيه حياة ومع ذلك تسقط أحاسيسه بالكلية. وهو كذلك أيضا من أين؟ من الاعتراض على القدر، لأنهم بهذا نسبوا إلى فعل الله ما ليس موجودا. نعم. فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما أظن. فإن النائم لم يسقط، وما يستطيع يسقط، لم يسقط بنومه إحساس نفسه، يعني يحس بالحر، يحس بالبرد، يدخل أحد حسبه بحسب نوع النوم. نعم. فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى. النائم يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى، وهذا يا أخواني رجوع إلى أنواع المنامات. وأنواع المنامات عند العلماء نوعان، وهي اللي أشار لها الشيخ، إما أنها شيء يسر به يراه أو يرى له، وهذه تسمى بإيش؟ الرؤية الصالحة المبشرة، يراها المؤمن أو ترى له كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أن الله يبعثها على يد ملك، ملك من ملائكته يقابلها حلم مزعج مؤذي حزن وتحزين، يسمونه الناس في كلامهم الدارج بالكوابيس، وهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من أين؟ من الشيطان. الأول اللي من الرحمن أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنها مما بقى من آثار النبوة، لم يبقى من آثار النبوة إلا الرؤيا الصالحة المبشرة. في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وذلك أنه تقول عائشة رضي الله عنها إن الوحي فتر عن النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 6 أشهر بالنسبة إلى مدة الدعوة كم هي؟ 41 الدعوة 23 سنة. 23 سنة. 6 أشهر نصفها. فهذا وجه من وجوه حسابها على أنه جاءت رواية أخرى جزء من 40 أو من 70، فيكون العدد هنا إيش؟ لا مفهوم له. لا مفهوم له، وإنما يرد به التكثير. إذا رأى المؤمن الرؤية الصالحة أو رؤية له استحب أن يحمد الله عليها، وأن لا يحدث بها إلا من يحب، وأن لا يعرضها إلا على لبيب ناصح، لأنها سبب للحسد. الثانية التي هي الرؤية السيئة التي تسوء الرأي، وهذه تقع للمؤمن ولغير المؤمن، كما أن تلك تقع للمؤمن وغير المؤمن. غير المؤمن وش يشوف؟ يشوف أنه في مزرعة، إن كان راعي دراهم يشوف أنه ما شاء الله الرصيد فيه أصفار، إن كان هو صاحب تجارة يرى ربحه في تجارة، وهكذا. أما الرؤيا التي هي من الشيطان فهي كل منام إذا قام الإنسان منه تمنى أنه فرح باستيقاظه منه، وأنه منام ليس حقيقة، كمن يرى أنه تتبعه السباع أو تخطفه الجن أو يهوي من مكان كأنه في طائرة وغيره وتطيح. كل هذه الكوابيس هي تحزينات من الشيطان، ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام تجاهها أن يفعل المسلم 6 أمور: أولا إذا انتبه من هذا المنام المزعج أن يستعيذ بالله من الشيطان 3، ويستعيذ بالله من شر ما رأى 3، ويدخل عن يساره 3، يقول هكذا: أعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت. رابعا أن ينقلب على جانبه المخالف للجانب الذي استيقظ منه، فإن استيقظ على الجانب الأيمن انقلب على الأيسر، إن كان على الأيسر انقلب على الأيمن، إن كان مستلقيا على ظهره انقلب إلى الجانب الأيمن أو الأيسر، تفاؤلا بأن الله جل وعلا يغير حاله. الأمر الرابع الخامس عد علينا حتى أخونا ينتبه لها: 3 يستعيذ من شر ما رأى 3، يدخل عن يساره 3، ينقلب على جانبه الآخر. الأمر الخامس أنه قد يتكرر هذا المنام، وتكراره يظنه بعض الناس يعني في تلك الليلة، لا، قد يتكرر في تلك الليلة أو في ليالي أخرى متتابعة أو لاحقة. إذا تكرر هذا المنام المؤذي في ليلة أو في ليالي فليقم وليتوضأ وليصلي ركعتين، أي مع قوله مع الأمور الأربعة، فإن وضوءه سلاح، وصلاته الركعتين إيش؟ إرغام الشيطان. الأمر السادس قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحدثن بذلك أحدا فإنها لا تضره بإذن الله. هذا المنام المؤذي المزعج لا يتحدث به، وما مفهوم قولي ولا يتحدثن بذلك؟ لا مع نفسه ولا مع خله ولا مع من يستفيد، فإنها لا تضره بإذن الله، لأنه بهذا يراغم الشيطان ويعانده، يقول ما هميت إلا أنت ولا تحزين. قد يتأذى، لكن بتأذيه يتخذ الأسباب الشرعية باللجوء والعياذة واللياذة بالله سبحانه وتعالى. ثمة نوع ثالث ما أشار إليه الشيخ، وكنت أسمع شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز يحصر المنام إلى هذين النوعين، إلى إما الرؤيا الصالحة أو حلم مزعج. يبقى النوع الثالث الذي هو واقع، وهو ما يسمى بأبغاث الأحلام الخرابيط. نعم، كذلك ما يرثه، سواء مما فكر فيه فانعكس عليه في منامه، لكن اللي فكر فيه فانعكس في منامه قد يكون صالحا وقد ترجع إلى هذا. شيخنا رحمه الله يقول إن حديث النفس، إن أبغاث الأحلام أنها ترجع إلى أحد هذين النوعين، إلى أن تكون إما صالحة أو خريطة من الشيطان، وهذا من حيث النظر فيها متجه. من هذا النوع الثالث ما يراه الرائي فيوجب له احتلامه، يرى أنه يطأ ذات محرم، وهذا واقع كثير، يرى أنه في منامه يطأ أمه، أخته، عمته، خالته، بنته. في الشاهد من أعظم الأمور وأشنعها، لكن في المنام لا تثريب، إذا أوجب له ذلك احتلاما. وكذلك المرأة تقرأ، المرأة ترى في منامها نحو ذلك، أنه يطأها ذو محرم فتنزل، فهذا لا شيء، يرجع إلى أبغاث الأحلام. وغالب أبغاث الأحلام يسمينها الناس بالخرابيط، أنه مجرد ما يستيقظ إيش؟ ينساها، لا تبقى عالقة، ينساها. التحزين يبقى عالق إذا اهتم به وألقاه باله، فإذا طرحه لا يضره ولا يهتم، ينسى. الرؤية الصالحة إذا رآها أو رؤيت له بقيت، ربما أحيانا يرى الإنسان رؤية قبل سنين ثم تقع. فهذا نوع من أين؟ مما ذكر الشيخ أنه إيش؟ أنه يعني فقد لهذا الاستطراد الذي ذكرناه في ما يكون من النائم، فإنه ليس سقوط للإحساس بالكلية. نعم شيخنا، أحسن الله عليكم، حديث الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، الحديث فيه كلام لأهل العلم، يعرف أنه رواه الدارمي وابن ماجه، والكلام عليه من جهتين: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، على ثبوته أولا، وعلى معناه وتأويله ثانيا، وهو متجه إلى الرؤية الصالحة، إلى الرؤية الصالحة، أنها على ما ينقدح في قلب من وقعت عليه أو من يعبرها من العابرين الذين هم أهل شأن في هذا التعبير، يعني عندهم من الحذاقة والعلم والفهم ما يستطيع أن يعبرها. نعم نعم. ها؟ لا يلزم، إذا عبرت خطأ لا يلزم، فإن أبا بكر رضي الله عنه عبر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء، قال أصبت في شيء وأخطأت في شيء، ولا يلزم أن تقع. قال رحمه الله تعالى: فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. عندنا ما يسمى بالأحوال. الأحوال عند الصوفية لها معنى، والأحوال عند الأحباب والتبليغ لها اصطلاح. فلان لها أحوال، ومعنى الأحوال يعني مضت عليه معاصي وغفلات وبعد، وهذا المصطلح إنما ورد عليهم بسبب التصوف الذي لم يشعر له، لأن مادة هذا الكلام جاءت لهؤلاء من الطريقة الجشتية التي هي من الطريق جزء من الطريقة النقشبندية، وهي فرع من الطريقة القادرية المشهورة. ما معنى الأحوال عند متصوفة؟ الأحوال هي الحالة الشعورية المتغيرة عن حالة الناس، ولهذا ذكر منها ثلاثة أنواع: الاصطلام والفناء والسكر، ويلحقون بها ما يسمى بالكشوفات والفيوضات. فإنه إذا وقع في الاصطلام ووقع في الفناء ووقع في السكر في الله أفاض الله عليه شيئا آخر، حتى زعموا أن هذه هي وسيلة العلم اللدني. فالعلم اللدني وسيلته من هذه الأحوال المزعومة المكذوبة على الله وعلى رسوله، أي على شرع الله، والمكذوبة على أفعال الله وعلى قدره. وهذا كله من تحريفهم لقول الله جل وعلا في آخر الكهف عن الخضر: وآتيناه من لدنا علما. قالوا هذا علم لدني، طريقه ماذا؟ الاصطلام والفناء عن شهود سوى الله والسكر في الله، فيفيض الله عليه من فيوضاته. ولهذا جعلوا لهذا الذي وصل لهذه الحال وأفاض الله عليه جعلوا له مقام أعلى من مقام النبي والرسول. من هذا؟ الولي. ولهذا قال الحكيم الترمذي في كتابه الذي سماه ختم الولاية: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. من أين جاء ذلك؟ من هذه الأحوال التي أورثت هذه الفيوضات والكشوفات وما إلى ذلك. طيب، الاصطلام والفناء والسكر اختلفوا فيها، فالصوفية يعرفونها تعريف بناء على مذهبهم، حتى قال ابن عربي إن الاصطلام نوع وله يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه. هذه فلسفة وصفصفة وتوصيف لأثرها. إنما هذا الاصطلام والفنا والسكر يمكن نلخصها بأنها مصطلحات متقاربة يجمعها ماذا؟ يجمعها فقد الإحساس والشعور، فيفقد التمييز بين الأشياء، فهي حالة نفسية شعورية. سببها ماذا؟ سببها هذه البدعة التي وقعوا فيها بالتفكير أو بالأمل والطموح إلى أن يصل إلى هذا المستوى. والفناء كما سيأتي فناء يأتي بكثرة الدربة والرياضة، وفناء يأتي بعدم الإحساس بالعالم حوله. فهذا على فرض وجوده، إذا قال الشيخ فالأحوال التي يعبر عنها عند هؤلاء بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك من الإشراقات والكشوفات والفيوضات تتضمن ماذا؟ عدم الإحساس بالكلية، ولا عدم إحساس في بعض الأشياء دون بعض؟ بعض الأشياء دون بعض، هذا على فرض التسليم بها. لكن هذه الحالة التي يقع فيها بعدم التمييز بين الأشياء مؤقتا، هل هي حالة كمال ولا حالة نقص؟ نقص. فهي مع نقص صاحبها، لأنه ما ميز بين النافع والضار، الحار والبارد، لكنها لا تنتهي إلى أن يسقط عنه التمييز المطلق الذي زعمه هؤلاء، ثم قالوا فلان ارتفع خلاص بلغ، ارتفعت عنه التكاليف لأنه وصل بهذا الاستلام والفناء إلى اليقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا، يعني أسقط التمييز مطلقا، الذي نفى التمييز في هذا المقام مطلقا قال إن الإنسان يفقد شعوره مطلقا فناء في الله أو فناء بالله، فهذا وقع في أعظم الغلط. نعم. وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا. نعم، غلط في الحقيقة الدينية، حقيقة الشرعية، غلط شرعا، لأنه بالتالي سأسقط التكاليف، فلا حلال عنده ولا حرام ولا أمر ولا نهي، هذا غلطه في من جهة الشرع. وغلطه في الحقيقة الكونية أي من جهة القدر، أنه جعل شيئا في قدر الله موجودا حقيقة له، فكذب على الله وكذب على قدر الله، إذ القدر من أفعال الله سبحانه وتعالى، والله لم يخلق هذه الحال التي يسقط فيها التمييز مطلقا، ولو خلقها وكلف العباد عليها لصار هذا إيش؟ تكليف بما لا يطاق. كيف يعرف سبحانه من خلقه أن التكليف يسقط مطلقا والتمييز يرتفع مطلقا ثم يكلفهم بالأمر والنهي ويرسل لهم الرسل؟ نعم. غلط في خلق الله وفي أمره، غلط في خلق الله يعني في قدره، وفي أمره يعني في شرعه. نعم. حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. إذن غلطه في القدر من أمرين: الأمر الأول ظن أن هذا موجودا، أي أن يسقط التمييز عنه مطلقا والإحساس عنه مطلقا، وهذا لا وجود له. الغلط الثاني في القدر أنه ظن أن هذه الحال حالة ممدوحة، حالة كمال يثنى عليه بها، وهي في الحقيقة إن وجدت فهي حالة إيش؟ حالة نقص، صار كالجماد الذي ما يحس بشيء. فأيهم أكمل في الخلقة، في الجماد ولا الحيوان؟ الحيوان. كما سبق لنا في الصفات لا شك أن الحيوان أكمل من الجماد. نعم. وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل، هذا يدل على أن شيخ الإسلام مطلع على هؤلاء المتصوفة وخزعبلاتهم وتراهاتهم وافتراءاتهم على شرع الله وعلى قدره. بعض الشيوخ، شيوخ التصوف أهل الطرق الذين لهم أتباع مريدون، ذكر الشيخ لهم ثلاث عبارة، يقول أريد ألا أريد، أريد ألا أريد، عبارة ثانية أن العارف لا حظ له، أو أنه يصير كالميت بين يدي الغاسل. هذه العبارة موهمة، فيها باطل كثير وفيها حق يسير، فالحق اليسير الذي فيها أنني لا أختار إرادة إلا ما أراد الله لي، فعندئذ لا معنى لإرادتي عند إرادة الله، هذا في كمال توكل وكمال التعلق به سبحانه، هذا المعنى المشرق. الحق في هذه العبارات إن كان فيها حق، والغالب أنها باطلة لأنها تسلب قدرة العبد على الأفعال لفنائه في الله بزعمه، وهذا الفناء بفقد الشعور والإحساس هو حقيقة فناء في طرق الشيطان التي يلعب بها على هؤلاء فيجعلها لهم دينا، وهذا من البدع العقدية، كما أنهم ابتدعوا لهم بدعا عملية وقولية واعتقدوها دين وتدينوا بها، حتى من لم يمارسها ويفعلها منهم يتهمونه في دينه، وإن لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثاله في الأشياء في الأقوال والأعمال، اعتقادهم أنه ترداد الاسم الواحد من أسماء الله مع الهز، أن هذه حالة في الذكر تروض النفس وتعظم الأجر، الله الله الله. ولهذا يمكن لو ما ذكر الله معهم بهذه الطريقة استنقدوه. وأحد العوام كان يجلس أحيانا، يحضر معنا أحيانا عند شيخنا الشيخ محمد، حصل له أنه انتقل فحضر مجلسا من مجالس ذكر هؤلاء على هذه الطريقة، وهم يذكرون الله ويهزون، وهو يذكر الله ولا يهز معه. قالوا أنت فيك شيء أو في عندك في يقينك نقص. قال لا، أنا مرصصني الشيخ ابن عثيمين، ما أنا مهتزم مثلكم. أنا الشأن من هذا يعني إيه؟ أنهم صوروا حالا من القول والفعل أنها عبادة، وهي في الحقيقة ليست عبادة. سرد الأسماء الحسنى ليس عبادة من عبادة الذكر، إنما الذكر ما علمناه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذكرا مطلقا أو ذكرا مقيدا. هذا أيضا في باب الشعور والإحساس، حتى يغيب نفسه عن الواقع اللي يعيشه، وهذا نوع من أنواع ما يسمى بالعزلة الشعورية. والعزلة الشعورية موجودة يا أخواني عند الخوارج، وموجودة عند هؤلاء الباطنية، سواء كانوا صوفية أو رافضة أو غيرها. الخوارج إذا ما استطاع ينعزل عن المجتمع الذي يعتقد أنه كافر وأنه جاهلي وأنه خارج من الملة، عزل نفسه شعورا عنهم، يعيش معهم ببدنه، أما شعوره وإحساسه وقلبه ما هم معه. وهذه ينصون عليها خصوصا الخوارج المعاصرون. هؤلاء الصوفية لا، العزلة الشعورية عندهم مرحلة من مراحل الكمالات في العبودية وفي حال العابد بين يدي ربه، حتى يعبد منه العابد ربه لا طلب للثواب ولا خوف من العقاب، إنما لمحض العشق، لمحض الحب، كما قالت رابعة العدوية ويقولها غيرها. نعم. فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها. شوفوا تفصيل شيخ الإسلام في من قالت من قال من الشيوخ شيوخ التصوف أريد ألا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو يصير كالميت بين يدي مغسله. التفصيل إنما يمدح منه أولا سقوط إرادته التي لم يؤمر بها. نعم. فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه. فهذا المدح ما هو مدح كامل، أنت ما أمرت بهذا ولا كلفته حتى يترتب عليه المدح والثواب. لكن الحالة الثانية وهي حالة الأشهر والأكثر، نعم، أراد أن تبطل إرادته بالكلية. نعم. وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. هل الميت يؤمر بالصلاة أو ينهى عن الزنا؟ لا، ما يؤمر لا بحال ولا بحال. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل. ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. ضرورة أي العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى اكتساب، بل هو أمر بدهي، وكان في الشرع كالصلاة في وجوبها أمر بدهي، أو كان في الحس أن الحار يؤلم والبارد ما يؤلم، أو بالعقل واحد زائد واحد كم؟ اثنين. فهذا الذي يظن أنه إذا قال أنا أريد ألا أريد، أو أنه يصير كالميت بيد مغسلة، أو أن العارف لا حظ له، أنه يريد بذلك أن له لا إرادة له بالكلية، لا قصد له بالكلية، وبالتالي لا يحس باللذة ولا بالألم، أي الملائم والمنافر، ولا بالنافع ولا بالضار، النافع ملائم والضار إيش؟ منافر. فهذا خالف الضرورة الحسية والضرورة العقلية، وخالف أيضا الضرورة الشرعية لأنه خالف الدين. ولهذا هذه الأحوال إذا اعتقدوها أوجبت لهم عظيم الشطحات، حتى أورثت فيهم اعتقاد أن الله جل وعلا حل فيه، أو اعتقاد أن الكون كله هو الله، لا فرق بين خالق ومخلوق، أعوذ بالله من غضب الله. لما ذكر هذا صدر رحمه الله في ذكر أنواع الفناء، أنواع الفناء، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام هذا التقسيم وبيان حكم كل واحد من الإنصاف العلمي. وهكذا أهل الإيمان هم أولى الناس بالحكمة وأولى الناس بالحق، يقبلون الحق ممن جاء به كائنا من كان من غير النظر إلى شأنه. ألم يقبل نبينا عليه الصلاة والسلام الانتقاد والحق حتى من اليهود؟ فإن رجلا يهوديا جاء قال يا محمد يا أبا القاسم إنكم تشركون، سيف إنكم تشركون، قال تقولون ما شاء الله وشاء محمد، سمع هذا اللفظ من بعض الصحابة فقال للسنة لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل قولوا ما شاء الله وحده. إذن قبل الانتقاد ولو كان ممن؟ من يهودي، من أبغض الناس هم أهل الشرك. ابن مسعود في الصحيحين لما جاء الحبر قال يا أبا القاسم إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك. إن نجد إن يجدونه في كتب في التوراة. إيش قال النبي؟ تخسوا تعرب يا البعير يا الطريد اللي فيك ما لا فيك؟ لا، لأن الحكمة ظلت المؤمن، قال عليه الصلاة والسلام ضحك صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر حتى بدت نواجذه أضراسه أو أنيابه، ثم قرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أهل التأويل والتعطيل قالوا ما ضحك تصديقا له، ضحك استنكارا عليه. شوف التأويل، والرسول أعجمي صلى الله عليه وسلم ورمى أنكر عليه باللفظ الصريح، ثم إراده للآية من آخر الزمر دليل على تصديقه. في القرآن في ألف لام ميم صاد الأعراف، أنا أقول هذا يا أخواني لأن من طلاب العلم من المبتدئين والمتوسطين من قد يرد الحق بالنظر إلى قائله ويقبل الباطل أو محتمل البطلان بالنظر إلى قائله، وهذا غلط منهجي وغلط أيضا في الديانة. الله جل وعلا في أول الألف لام ميم صاد الأعراف لما ذكر، وبالمناسبة هذه السورة أول سورة يذكر فيها قصص الأنبياء، قبلها الأنعام والمائدة والنساء وآل عمران والبقرة ما فيها قصص للأنبياء، إنما فيها ذكر بعض الأخبار بعض الشيء لمناسبته وإذ استسقى موسى لقومه وهكذا. في هذه السورة ألف لام ميم صاد الأعراف ذكر الله فيها قصص الأنبياء، ذكر الله خبر قوم لوط ما عذرهم في فعلهم، قبل ذلك ما هي شنائعهم؟ اتيان الذكران. المشكلة أننا ننظر إلى الخطأ الفرعي قبل الخطأ الأصلي، ولا لا يخواني؟ قوم شعيب ننظر لتطفيف الموازين، طيب عنده شيء نعرض لتطفيف الموازين، لاحظتم هذا؟ وهذه النظرة الصحيحة أن يكون لك فقه على مقتضى الوحي. هم وقعوا في خطيئتين، في خطايا أعظمها خطيئتان، أولها الشرك بالله، ولهذا كذبوا لوطا وكذبوا رسل الله. الخطيئة الثانية العظيمة أنهم فعلوا الفعل الشنيع، أتوا الرجال شهواتهم من دون النساء. بماذا اعتذروا؟ قال الله جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. هذا الأمر الأول. ثانيا: والله أمرنا بها. ذكروا عذرين، أحدهما حق والثاني باطل، أليس كذلك؟ فأما الأهل الحق فنعم وجدوا آباءهم على ذلك، وهذا لا يعذرهم، كما أن وجود الشرك من الآباء لا يعذر ذلك الأبناء. ولما نسبوا ذلك إلى أمر الله وهو العذر الثاني كذبهم الله، فقال الله جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. إذن إنكاره عليهم في الثانية دل على إقرارهم عليها بالأولى أنهم وجدوا عليها آباء. المقصود أن أهل الإيمان أهل عدل ليسوا أهل ظلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى بها، لأن هذا مقتضى دينه وتعبده لربه سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ هنا أنواع الفناء، وهذه قسمة حاصرة مع بيان حكم كل نوع. أولا، ما هو الفناء؟ الفناء ضد البقاء، وهو في الحقيقة الفناء العدم والاضمحلال والتلاشي. فني كذا أي تلاشى، فني الظل، تلاشى واضمحل وانعدم. فالفناء ضد إيش؟ ضد البقاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: والفناء يراد به ثلاثة أمور. أحدها، إذا قال يراد به وبنى الفعل للمجهول، أي يريد به المحق ويريد به المبطل، لأنه لم ينسب من الذي أراده، أراد ذلك به. كان هذا الفناء مصطلح يراد به ثلاثة أمور، فبينها مع بيان حكمها. نعم. أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا الفناء سماه الشيخ الفناء الديني الشرعي، سماه فناء دينيا لأنه مقتضى دين الله جل وعلا أن يعظم في قلبك عبادة الله حتى تستولي عليك كلك، على قلبك وشعورك وقولك وفعلك، فلا تلتفت لعبادة غيره، هذا في أصل العبادة. في فروعها وفي أنواعها يستولي على قلبك التوكل على الله حتى لا تلتفت لغيره كائنا من كان. وهذه الحالة التي يستحب لصاحبها ترك التداوي، لأنه كمل تعلقه بالله كمالا لن يلتفت لغيره، حتى صار أذى الألم في قلبه إيش؟ لذيذا، لأنه في عبادة الله، خاف من الله خوفا أغفله حتى عن الخوف الطبيعي، ما همه أحد. وهكذا في الرجاء، وهكذا في المحبة. هذه الحال حال الكمل من عباد الله، ما يصل إليها كل أحد. النبي عليه الصلاة والسلام وصلها لما قال له الصديق في الغار: يا يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمي لرآنا. وش قال لأبي بكر؟ لا تحزن إن الله معنا. كمل تعلقه بالله ورجاؤه له وخوفه منه حتى لم يبالي بغيره. نعم ما ترك الأسباب مع فعل السبب، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. سماه الشيخ بالفناء الديني الشرعي، لأن دين الله وشرعه جاء به، لكن لا يلزم أن يبلغه كل أحد، وبالتالي لا يلزم أن يفهم هذه الحال كل أحد. طيب هل جاء في دين الله شيء اسمه فناء ديني؟ تأملوا في الأدلة والكتاب والسنة، في فناء ديني وفناء شرعي في هذا الاصطلاح؟ الجواب لا. طيب لماذا سماه الشيخ في هذا الاسم؟ مراعاة للمخاطبين ولأحوالهم، فإن هؤلاء المخاطبين يسمون هذا فناء، فجاراهم وراعاهم وقال هذا الفناء لتبي، إن كان أنتم عندكم نية وعندكم جهد هذا الفناء الذي يجب أن تشتغلوا به. فهذا من باب ماذا؟ رعاية للمخاطبين ومراعاة لهم، وإلا هذا المصطلح لم يأتي بالكتاب والسنة. وفي هذا تأتي المسألة المشهورة عند العلماء أنه لا مشاحة في الاصطلاح، بل العبرة في ما تحت هذا الاصطلاح من المعاني والمباني. ثم ذكر دليل على المحبة، أليس في الحديث حديث أنس الصحيحين ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي هذه الجنة العظيمة في قلبه، أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أن تبلغ محبته لله ومحبة لرسوله حتى تنسيه، حتى المحبة الطبيعية ما تقوم عنده. ولهذا قال في آية براء قل إن كان آباؤكم، نعم، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله. يعني أن تقدم مراد الله على مراد نفسك، ومخافة الله على مخافتك، ورجاءه على رجائك. وذكر سبحانه في الآية كم محبوبا، ثماني محبوبات مما يتعلق بها الناس لا تخرج من تعلقاتهم عنها، إما أنه يحب أباه أو ابنه أو أخاه سواء من النسب أو بغيره، أو زوجته، وهذا عام، حب الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، أو العشيرة أو الأموال أو التجارة التي يخشى انقراضها، أو المساكن يشمل الوطن، ولهذا قالوا حب الوطن عليز في القلب، لنشأ فيه الإنسان يتعلق حبه في القلب، وحب الوطن أصله شيء طبعي، لكن إذا كان الوطن محبوبا عند الله فاجتمع فيه الوجهان، الحب الطبعي والحب الشرعي. نعم. قال رحمه الله من شواهد هذا في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام من أعطى لله وأخذ لله ومنع لله وأحب في الله ووالى في الله فإنما تنال عرى الإمام بذلك. هذا الذي ذكر الشيخ فيه ماذا؟ أنه كله مما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فناء شرعي، فناء ديني، هو الذي أمرنا به في الأدلة في باب العقيدة ولا في باب الأعمال والأقوال؟ نعم. وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية. طيب فلنقف عند الفناء الثاني، لأن الفناء الثاني والثالث بينهما ارتباط. قبل هذا في شيء يا أخواني؟ أخواني يقولون أنت ما تعطينا مجال نسأل. صح، أحيانا نسترسل الكلام فما ينفتح المجال. سم، أحد عنده شيء؟ ها؟ إيه. والله ما أدري يصلون ولا ما يصلون بعد. ها؟ إيه. قد يقولها لفظا كما يقرأ القرآن لفظا لا يعتقد معناه. نعم. أي نعم. أي نعم. أي نعم. نعم. لا، هنا الأركان بمعنى الأصول، أصول الإيمان ستة، ولهذا كل أصل من الأصول الستة لا بد فيها من قول وعمل واعتقاد. فالأركان ها هنا من حيث مجموع الإيمان، أنه لا بد أن يكون اعتقادا بالقلب سواء بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله، وأنه قول باللسان، وأنه عمل بالأركان. قد يقول قائل الإيمان بالملائكة وين العمل فيه؟ الاستحياء منهم، هذا من العمل. قال رحمه الله تعالى: وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله. نعم، هذا الفناء الثاني الذي هو عند ضلال الصوفية، وهو المعبر عندهم بالفناء عن شهود ما سوى الله. يقولون يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. يفنى عمن لم يكن وهو المخلوق، ليبقى في من لم يزل وهو الله. هذا الفناء بهذه الصفة حالة نقص، ما هي بكمال، لأنه بهذا يخالف المحسوس، فلا يدري عن ليل ونهار، حر وبرد، لدعوى أنه إنما فني في الله سبحانه وتعالى، فني بذكر الله لمذكوره عن ذكره. فتجده مصنف، لا يسبح، لا يهلل، لا يكبر، يقول أنا عايش في الذكر. فجعل الذكر بهذه الصفة حالة شعورية استلامية، يقول أنا أذكر الله. هذه تورث عنده، تورث عنده ها غياب عن الشعور ولو كان جزئي، فهذه الحقيقة حالة نقص، ما هي حالة كمال. نعم. بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله. شوف كيف هذه الحال ناقصة، قد تعرض لبعض السالكين أي بعض المتعبدين، تعرض لهم، يعرض لهم هذا الشعور وهذا النوع من الإحساس. إذا عرض له ذلك الشعور وهذا الإحساس، لا يدل عرضه وهو في حال العبادة أنها طريقة صحيحة. وش الدليل؟ أن هذه الحال لم تعرض لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ولا للكمل من خلقه. نعم أحسوا بالألم، لكنهم قدموا الباقي على الفاني، واسترخصوا الأمل العاجل للسعادة الأبدية. هذا خبيب بن عدي رضي الله عنه، قبض عليه المشركون وأجر الله عليه عز وجل من الكرامات، حتى إنه يأكل العنب وما في الوقت وقت عنب في سجنه. خرج به أهل مكة إلى أين؟ إلى التنعيم، ليصلبوه ويقتلوه. ليش ما قتلوه في مكة عند باب الكعبة؟ الحرم. لأنهم يعظمون الحرم، حتى مع تصحيحهم لقتلهم مخالفيهم لا يقتلونه بالحرام. لما خرجوا به إلى التنعيم ورمضائها قال أمهلوني أصلي ركعتين، فتركوه قاتلين قاتلين، فصلى ركعتين تجوز فيهما. قال لولا أنكم خشيت أن تظنوا أني بجزع من الموت كان أطلت في صلاتي للذته بالعبادة. ليست حال الشهود حال أنه غاب عن شهود من سوى الله، لا. فقال له أهل مكة، وأظن هذا القول يبي حصل منه على ما قال أدنى اعتراف لعل يكون مدعاة إلى أن يتركوه، والعرب صدق إن قالوا كلمة جمدوا عليها كلام اصمري ما هو كلام النسوان. أي نعم. قالوا أترغب أن يكون محمد مكانك واطلق صلاحك تروح لهلك؟ قال والله ما أحب أن أكون بين أهلي منعما مرغدا منطفا ويصيب النبي صلى الله عليه وسلم شوكة، كيف بعد أن يكون في مكانه؟ فهو استرخص هذا الألم الحاصل له والواقع له كما يسترخصه المجاهدون في سبيل الله والمتفهمون في دين الله. ولهذا قال قولته التي أبلغها الله رسوله وبلغت المؤمنين، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. هنا لم يغب عن شهود من سوى الله، لا، جعل عمله لله. ثم قال وكل ذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أجزاء شلو ممزعي رضي الله عنه وأرضاه. يقول أخونا طيب هذا العارض في العبادة في الزهد قد يحصل له نشوة يظنها من هذه العبادة ويعتقد بها، هذه النشوة من العبادة نوعان، نشوة سببها الإيمان، وهذه الجنة التي من لم يذقها في الدنيا لا يدخل جنة عدن يوم القيامة، التي منها رضاؤه بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. في صحيح مسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسول الله وبالإسلام دينا. الحالة الثانية أن تكون حالة نفسية لتغيير مألوفه كرسها الشيطان على البدعة، قاعد يذكر الله ويهز وحس في نفسه نشوة، هذا مما يزينه الشيطان في نفسه حتى يستسهل هذه البدعة ويستسيغها ويعتقدها دينا. وهذا ما هو خاص في الذكر، حتى في العبادة حتى في الدعوة قد يجد الإنسان في الدعوة والله هذه الطريقة وهذه الجماعة دعوتها صالحة حسنا فينا هذا طعم الإيمان، إحساسك بطعم الإيمان من خلال فعلهم وقولهم لا يصحح منهجهم وطريقتهم في الدعوة إلى الله، وهكذا في الجهاد وفي غيره. نعم. فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. دل على أن الفناء عن شهود سوى الله أنه بدعة ضالة صوفية ليست من دين الله، لأنها لم تعرض للكمل من عباد الله من الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا من أتباعه. نعم. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا. من يعني بهم؟ الصوفية. الصوفية الذين جعلوا هذا هو طريق، هو نهاية السالكين لله عز وجل. نعم. وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ. إذا من جعله هو الغاية هذا ضال. طيب من جعله من لوازم طريق الله فهذا مخطئ، خطأ عارض عليه يرفع بالجهل. والفرق بين الأول والثاني، الأول جعله غاية وهذا جعله من مظاهر وسلوك طريقه إلى الله جل وعلا بخطأ، وأكثره خطأ إحساسي وشعوري مما ألقاه الشيطان في قلبه ولا يشعر. نعم. بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. ولهذا السالكون أي السائرون إلى الله كثيرون، لن يحصل هذا لجميعهم ولا لأكثرهم، وإنما قد يحصل هذا لبعضهم غالبا لأمر نفسي فيه، اعتاد على معصية وألفها ولم يجد معها لذة، فجرب الطاعة مرة فوجد فيها لذة فجاء له هذا العارض. إذن ليس هذا العارض إيش ملازما، لكن هذا شأن العبادة، خصوصا إذا انتقل الإنسان من حال إلى حال. نعم. وأما الثالث، هذا النوع الثالث من أنواع الفناء، وهو فناء الغنوصية الباطنية من الصوفية، وشاركهم فيه الباطنية من الرافضة وباطنية الفلاسفة، وهو الفناء عن وجود سوى الله الذي هو حقيقة قول أهل الوحدة وأهل الاتحاد، قول أهل الاتحاد وأهل وحدة الوجود. نعم. وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم أضل العباد. نعم. الفناء عن شهود سوى الله ما كان إلا لما اتكى على بدعة الفناء عن إيش؟ أن يفنى عن سوى الله جل وعلا. الثالث اتكى على الثاني فاعتقد أنه ليس هناك موجود إلا الله سبحانه وتعالى، ما جاءه هذا فجأة، إنما لما ترقى في الشطحات، حتى قال الحلاج ما في الجبة إلا الله، لأنه ما يفرق بين وجود الخالق وجود المخلوق. وهذا الذي انتهى إلى أهل الإلحاد، فإن أهل الإلحاد في هذا على درجتين، الأولى الاتحاد بأن الموجود موجودان ثم اتحدا في موجود واحد، خالق ومخلوق ثم صار شيئا واحدا اتحدا، وطريق هذا هو طريق الحلول لما اعتقدوا أن الخالق حل في المخلوق، أرفع منه في الضلالة وأشنع منه في الغواية وهي منتهى الكفر، أن يعتقد أنه ليس فرق بين وجود الخالق والمخلوق، بل وجود واحد في العين كلها خالق لكن الصور مختلفة. وهذا اعتقاد كفري شركي باطل لم يعتقده المشركون، مشركو الأمم الذين بعثت إليهم الرسل ما اعتقدوا، وإنما جاء هذا من تلاقح عقائد الفساد والبطلان بين الأمم، بين الفلاسفة المشركية، بين الباطنية، بين الغنوصية وهم غلاة الصوفية. ولهذا قال هؤلاء ومن أشهرهم في تاريخ المسلمين ابن سبعين وابن الفارض، يأتي بعدهم ابن عربي الجياني الطائي، غير ابن العربي أبو بكر بن العربي بألف ولام المالكي، هذاك عالم لكن هذا ابن عربي يسمى محي الدين ابن عربي اللي عليها المقام المشهور الضريح في دمشق ويحلف به وسيدي محي الدين. فهذا هؤلاء عندهم أن الوجود واحد، ومن خصص الوجود قال هذا خالق وهذا المخلوق أشركوا، ولهذا عند هؤلاء النصارى أشركوا بالتخصيص، قالوا إن لما قالوا إن الآلهة ثلاثة، واليهود إنما أشركوا بالتخصيص لما جعلوا عزيرا وحده ابن لله، والمشركون أشركوا بالتخصيص لما قالوا بهبل واللات والعزى، ولو قالوا الوجود كله وجود الله ما أشركوا إنما وحدوا، بل قالوا وصرحوا بأن القرآن كتاب شرك وليس كتاب توحيد، لأن الشرك عندهم توحيد والتوحيد عندهم شرك، مخالفة للرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا معنى قولهم وأن الوجود واحد بالعين. ولهذا قال الشيخ فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد وأهل الوحدة وحدة الوجود الذين هم من أضل العباد، إذ أن ضلالهم بلغ الغاية في الضلال والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب جعل الإقامة. نفتح المجال للأسئلة. أنا سيذكر الشيخ مخالفة هؤلاء الحس والعقل والقياس. نعم في شيء؟ شيخ السلام عليكم، ذكرت اللي هم قوم لوط. أي يعني كل الأنبياء أمروا قومهم يعبدوا الله ما لكم من الله غيره، وهذا ما جاء في القرآن عن لوط ولا قوم. طيب نعم كل الأنبياء جاءوا بهذا، لكن قوم لوط جمعوا مع الشرك الفعل القبيح. لكن لوط عليه السلام كان دائما ينهاهم عن هذه الفعل. نعم ينهاهم عن نهيهم عن الشرك، ليس ينهاهم عنها وحدها. حتى شعيب نهى قومه عن التطفيف بالمكاييف، ليس أن فقط ما عندهم إلا هذه المعصية، هذه أضافوها إلى ماذا؟ لكن جاءوا إلى مدينة أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، لأن لوط كان في زمن إبراهيم، فرسالة لوط تابعة لرسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لأن لوط على الصحيح أنه ابن أخي إبراهيم سم. ابن عربي ذكرها في الفصوص. اي نعم ذكرها، نقلها عنه شيخ الاسلام. اي نعم. ومن كذلك ابن الفارض، كما ابن الفارض كما في السبعينية لشيخ الاسلام بغية المرتاد، هذه في الرد على ابن الفارض. اشنع الثلاثة ابن الفارض، ابن الفارض ثم ابن سبعين ثم ابن عربي. اي نعم نعم سم. اي صورة الشرك بالتوكل ان يتوكل في قلبه، يعتمد في قلبه على الله وعلى غيره. مرض يعتمد في قلبه على الله في الشفاء وعلى الطبيب الحاذق الاستشاري الجراح اللي يشاد به، فيكون في قلبه نوع اعتمادا عليه، هذا شرك في التوكل. المحبة العبادية، محبة العبادة، أن يحب الله محبة عباده، ومن حبه لزوجته حتى بلغت في قلبه كان يعبدها أو يعبد الدرهم والدينار. ولهذا تبين الشرك في المحبة، في المحبة الطبيعية، محبة الإنسان لأهله لولده لماله طبيعية، لكن الشان في الزيادة والغلو فيها حتى تكون كالعبادة، يكون في المحبة هيش خضوع وذل، هذه محبة شركية. شيخ صلى الله عليكم، ذكرت من الشرك الخفي منه أكبر. الشرك الخفي نوعان، يرجع إلى الأكبر ويرجع إلى الأصغر بحسبه. فلهذا الرياء مثال الشرك الخفي ليس كذلك لخفائه، منه الرياء المستحكم كرياء المنافقين، هذا شرك أكبر، هذا اللي يرائي بأصل الدين، يرائي بالعبادة كلها سواء بجميع صورها أو بالصلاة، ما رأى إلا بالصلاة، ما صلى إلا رياء، وإن كان ذبحه لله طوافه لله حجه لله، ولا يقال أن هذا لابد يكون في جميع العبادة، لكنه ما هو خفي شيخ. ها؟ ما هو خفي إلا فيما بينه وبين الناس خفي، لكن بينه وبين الله ما هو خفي، يصلي صورة الصلاة لله، لكن في نفسه حتى ينال بها أمر من الدنيا، إما مدحة أو ثناء أو راتب أو غيره. فالشرك الخفي إذا استحكم على العبادة صار خفي، إذا الرياء استحكم على العبادة صار شركا أكبر. يعني إذا وإذا طرأ ما صلى إلا لغير الله أو رياء أو أي نعم. كيف يصلي لغير الله؟ يصلي لله، يتوضأ ويخرج من بيته يريد المسجد، صلاة لله، كبر وقرأ الركعة الأولى والثانية، في آخر الصلاة سمع من يمدحه، قال إيه بزين صلاة بزين ركوع يخفض وتجوه حتى يمدحني صد، أو لحظة في قلبي أن هناك من ينظر لي ولا أحد ينظر لي، فهذا طرأ، هذا الشرك الطارئ خافي، هو الذي خافه النبي علينا. فهذا الشرك الطارئ إن دافعه وجاهد نفسه بمدافعته سلم وصحت عبادته، إن استرسل معه وفسدت هذه الصلاة وحدها فتسد صلواته السابقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية في الكلام على أنواع الفناء: وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنواع الفناء الثلاثة ما حكمها؟ النوع الأول حكمه أنه شرعي ديني، إما أنه مأمور به أو مأذون فيه. النوع الثاني بدعي، فناء الثاني، وهو الفناء إيش؟ الفناء عن شهود ما سوى الله، هذا فناء بدعي. والفناء الثالث فناء كفري الذي هو أشد أنواع الكفر والعياذ بالله. أما مخالفتهم، الضمير يرجع إلى من؟ المخالفين في الفناء. لا، الصوفية. إلى الجبرية والصوفية. نعم. رجع مرة أخرى إلى أصل الكلام في أثر الانحراف في القدر. مخالفة الجبرية والصوفية الذين شهدوا الحقيقة الكونية وأعرضوا عن الأمر الشرعي بحجة أن هذا هو قدر الله. وهم من هم في أنواع الفرق الثلاث من حيث القدر؟ المشركية. مخالفة لضرورة العقل والقياس من وجهين: فإن كل شيء يدرك بالحس الصحيح أنه نافع أو ضار فإن العقل يحققه، لأن من أعظم وسائل أو دلائل العقل هو الحس. الوجه الثاني في فساد قول مخالفتهم لضرورة العقل والقياس أنه إذا عومل أحدهم بالقدر لما رضي بذلك. أليس هو يثبت القدر من غير قدرة العبد فيه؟ فلو جاءه سارق ما خلى بينه وبين ماله، لو جاءه معتدي ما خلى بينه وبين يعتدي، يقول هذا مجبور، هذا يفعل ما قدر عليه، لا، دفعه بكل أنواع الدفع. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله فيه: فإن الواحد من هؤلاء لا يمكن أن يطرد قوله، أو لا يمكن أن يطرد هو قوله، يجعله مضطردا يعني في باب الخير والشر، في النفع والضر، في الملائم وفي المنافر. نعم. مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله. ما قوله؟ أنه مجبور. ولهذا هؤلاء الجبرية ومنهم الصوفية في الحقيقة متناقضون في أفعالهم وتناقضهم في عقائدهم. أهل الإيمان يدفعون البلاء بالأسباب الشرعية، فإذا انتهت أسباب دفعهم اتكلوا على الله في الباقي مع بذل السبب. هؤلاء لا يقبلوا، مع أنه يعتقد أن الإنسان مجبور، لكنه لا يرضى أن يكون هذه المعائب عليه حال جبره. نعم. فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله، وهو يعمكما. متناول لك أنت فيما تعتقده أنك مجبور، وله هو في اعتدائه عليك، هو مجبور بعد، ليش فرقت بينه فيما يقع عليك أنت وما يقع عليه؟ نعم. وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. أهل السنة يستدلون بالقدر في باب المصيبة، إذا وقعت عليه مصيبة من موت أو مرض أو فقد حبيب قال هذا قضاء الله، ولا يستدلون بالقدر في باب المعايب. ما يسرق والله قدر الله عليه السرقة، ما يشرب الخمر يقول قدر الله عليه شرب الخمر، لأن هذه معايب. ولهذا لما حاول المتفلسف يتفلسف على عمر بن الخطاب قال يا أمير المؤمنين سرقت بقدر الله، قال وأنا أقطع يدك بقدر الله، لأنه أخذ بالقدر في باب المعيبة لا في باب المصيبة. نعم. قال رحمه الله: والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور. لما ذكر انحراف الناس في أصل الشرع والقدر وفرع رحمه الله إلى ذكر أصول مقالاتهم وآثارها، رجع مرة أخرى إلى الأصل، إلى هذا الأصل الثاني، ما هو الواجب علينا في قدر الله جل وعلا، الواجب في شرع الله وفي قدره. لخصه في مسائل ثلاث: الواجب أن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور. وهذه تشير إلى أنواع الصبر الثلاثة التي نوه عنها العلماء لما تكاثرت آي الصبر في القرآن. ذكر الله الصبر في كم موضع؟ في مواضع كثيرة في القرآن، 92 كما قال أحمد وغيره. الصبر يرجع إلى ثلاثة أنواع، مجموعه إلى ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله وهذا فعل المأمور، وصبر عن معصية الله وهذا إيش؟ ترك إيش؟ المحظور، وصبر على أقدار الله وهو المصائب. وسبحان الله العظيم، هذه الأنواع ظهرت جليسا في عبادة الصيام، ولهذا كان جزاء الصائم عند الله لا حد له ولا عد، لأنه صبر. والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كيف اجتمعت أنواع الصبر الثلاثة في الصيام؟ من يتأملها؟ الشرع واضح يا شيخ. تفضل. ايه ايه، هذا كله صبر على طاعة الله. ان نقول صبر على فعل المأمور وترك المحظور وعلى المقدور. امر الله بشرع الله. ايه هذا امر المأمور. يلا سنت. وقف. هذا من المأمور. إذا صام يا شيخ حسن الله عليك، إذا صام فاجتمع في حقه الشرع والقدري. لا، شوف يا أخواني، عن فقر إيه، بس إذا نوى الفطر أفطر. سم أكيد أنه فرض، لكن كيف يجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة؟ ذكر الإخوان النوع الأول صبر في فعل المأمور لأن الله افترض عليه، ترك المحظور ما يفطر سرا ولا يأكل ويشرب ولا يأتي شهوته. وش فيها؟ شوف يا أخواني، لا، الصبر على طاعة الله في الصيام لأن الله افترض عليك الصيام، افترضه الله عليك فأنت صمت لله. عن معصية الله لا تفطر سرا ولا حد ما يشوفك، ومنه الفطر بالآثام، بمعنى أنه يجعل صيامه سبا وشتما ومنع نفسه عن هذا المحظور. صبر على المقدور، المسلم صائم صائم طال النهار ولا قصر، وافق قيض حر صره ولا وافق برد، أليس كذلك؟ لأنه صبر على مقدور الله. يأتي الصيام أحيانا مثل هذه السنة فيأتيكم في مربعانية القيض، النهار طويل 15-16 ساعة، وفي بعض الدول 21 ساعة صائم سيصومه، قصر النهار وافق في المربعانية ولا في الشب، صايم صايم. هذا هو صبره على المقدور. فاجتمعت أنواع الصبر الثلاثة في الصيام، وتجتمع في غيرها أيضا لمن تأمل في الصلاة. صلى طاعة لأمر الله، لم يتخلى عن الصلاة أو ينشغل عنها أو يهمل في ركوعها وأركانها، لم يتحدث لم يأكل، صلى حتى في اليوم الشاتي ولا في اليوم الحار. نعم. والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فهذا في آية آل عمران: إن صبر ولم يتقي لا ينفعه صبر. إذن الصبر النافع وشه؟ المشمول بالعبادة والتقوى. ولهذا من الكفار من هو جلد يصبر لكن ينفع صبره؟ لا، ما ينفع. نعم. وقال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخر أولهم وآخرهم. ليش أولهم؟ طيب، بدل من العباد، بدل من العباد الذي اسم إنا، فإن العباد أولهم وآخرهم، أو يقال عطف نسق. نعم. فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. صلى وسلم عليه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ذكر رحمه الله أن العباد يحتاجون مع الصبر إلى الاستغفار، وهذا بناه على الأصل الشرعي في قول الله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فأمر بالصبر وأمر بالاستغفار، ولا يلزم الاستغفار أن يكون عن معصية، لأن الاستغفار قد يكون عن تقصير، وقد يكون الاستغفار عن كمال في الإيمان. ولهذا أعظم عباد الله إيمانا من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. هل هو أعظم حتى من جبريل بالإيمان؟ نعم. باعتبار النهايات نعم، وجبريل باعتبار البدايات. هذا الذي هو أكمل خلق الله إيمانا وعبودية وتوحيدا لله هو أكثر العباد استغفارا لله، ولهذا يعلمنا ويؤدبنا ويحثنا عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي الحديث الآخر في مسلم: إنه ليغان على قلبي، يعني الغفلة والسهو، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. العدد في كلا الأمرين غير مراد، وإنما المراد به كثرة الاستغفار. ولهذا لو قال قائل: ما أكثر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في يومه؟ لو قال قائل: إن الاستغفار ما بعد لهذه الأدلة، واستغفاره ربه أنواع، منها ما في الصلاة ومنها ما كان في خارجها، ولهذا كل في دبر كل صلاة يستغفر 3: استغفر الله استغفر الله استغفر، مع أنه إثر الصلاة. ومناسبة الاستغفار تجديد للإيمان والتوحيد، وأيضا سؤال وطلب من الله أن يغفر عما حصل في العبادة من النقص. ولهذا الاستغفار دعاء، والدعاء فيه الأمران، دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقد علمنا عليه الصلاة والسلام الاستغفار المطلق والاستغفار المقيد. المطلق في كل وقت من غير عدد، عد له في مجلس واحد في حديث ابن عمر 70 استغفارا، وقد في حديث الأغر المزني في مجلس واحد. واستغفار المقيد كما في دبر الصلاة قبل السلام وبعده. قبل السلام لما جاءه الصديق قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل يا أبا بكر في دبر صلاتك: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي دعائه عليه الصلاة والسلام الذي جاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، فيه أن النبي يخطئ ففيه وقوع الذنب من النبي، والنبي يقع منه الذنب الصغير لكن الله عصمه من أن يستمر عليه، وعصمه من أن يقع في الذنب الكبير، وعصمه من أن يقع في إخلال في التنزيل أي في البلاغ. وهذا أصح ما يقال في عصمة الأنبياء، وهي مسألة وقع فيها الخلف والاختلاف الطويل كل بحسب متحد مذهبه. أصح ما في هذه المسألة في عصمة الأنبياء أنهم معصومون في أشياء ثلاثة: في التبليغ فلا يخطئون ولا يقصرون، ومعصومون عن الكبائر، ومعصومون عن أن يقروا ويقروا ويستمروا على الصغائر. طيب، موسى عليه السلام قتل نفسا، قتل الفرعوني، والقتل وشو؟ كبيرة. كيف تقول أنت أنهم معصومين عن الكبائر؟ وش الجواب؟ ما قصد موسى قتل الفرعوني، إنما قصد دفعه عن الإسرائيل الذي استنصره فوفزه موسى فقضى عليه. إذا ما قصد قتله. وش فعل موسى في وكزه؟ صغير، خطأ ليس كبيرة. طيب، قد يقول قال: النبي عليه الصلاة والسلام وقعت منه الصغائر. نقول: نعم، لكنه تاب. وإلا ما معنى أن الله يمتن عليه بقوله: ووضع عنك وزرك؟ كيف يمتن الله عليه بشيء لم يقع منه؟ وفي إنا فتحنا لك فتحا مبينا إيش؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لو لم يذنب لما وقع الامتنان لله معنا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث يدل عليه. ثم قال: اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. شاهد: وكل ذلك عندي أن يقع مني. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهذا استغفار لله جل وعلا، وفيه توسل لله جل وعلا بماذا؟ بأسمائه وأفعاله. طيب، مغفرة ما تقدم وما تأخر، هل هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: لا، الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي ليست خاصة به، فإنه وردت عبادات في الشريعة رتب عليها من الثواب مغفرة ما تقدم وما تأخر. مثل ماذا؟ صيام يوم عرفة. اللهم فضلك سيئته يوم عرفة صيام يكفر سنتين. ما تقدم لكن ما تأخر. سم الحج المبرور سبب لمغفرة الذنوب أولها وآخرها، كذلك صيام رمضان وقيامه قيام ليلة القدر، فإن في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما من صام رمضان إيماء احتسابا إيش غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماء احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد الإمام أحمد بإسناد صحيح غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عبادة أخرى التأمين، لا ما هو بلازم أن المتقدم والمتأخر، التأمين. ففي الحديث الصحيحين من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد أحمد بعض أهل السنن وما تأخر. والعلماء وش يقولون؟ أن هذا الوعد بمغفرة الذنوب بما تقدم منها وما تأخر مخصوص بالصغائر، لأن الكبائر لا بد من التوبة منها إلا ما كان من الحج المبرور، ما كان من الحج المبرور. والاستغفار لو تأملتموه وقع لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وقع منهم لما أذنبوا ووقع منهم لما لم يذنبوا، وكان في الجميع سببا، كان الاستغفار في الجميع في حال الذنب وفي غيره سببا لأن ينالوا رضا الله. آدم عليه السلام تلقى من ربه كلمات فتاب عليه، يونس بن متى التقمه الحوت وجهر بماذا؟ بالاستغفار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله ورفعه. وهذا كله يا أخواني يدل على فضل الاستغفار. بقيت مسألة وهي: ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ هل بينهما فرق؟ وما هو؟ سم طيب قال المغفر ما فيها ندم. أحسنت. إذا جاء في سياق واحد في القرآن أو في السنة ذكر الاستغفار دخلت فيه التوبة بالتبع، ولهذا قالوا التوبة والاستغفار والإسلام والإيمان والبر والتقوى والفسوق والعصيان والفقير والمسكين، إذا ذكر أحدهما دخل فيه الثاني. قال الله جل وعلا في كفارة اليمين: فكفرته إطعام كم؟ 10 مساكين. طيب لو أطعم 10 فقراء يصح؟ في الإجماع يصح. إذا ذكر أحدهما في نص دون الآخر دخل فيه الثاني. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. طيب والإيمان دخل تابعا لهذا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا ربكم دخل فيه التوبة أيضا، هل يذكر أحدهما في نص دون الآخر؟ فإذا جمع جميعا، جمع الاستغفار والتوبة، أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، كان لهذا معنى، ولهذا معنى وبينهما عموم وخصوص. فالتوبة عما مضى والاستغفار عما يستقبل، كما أن الإسلام والإيمان إذا جمع في نص واحد صار الإسلام والشعائر الظاهرة في أركانه الخمسة، والإيمان في شعائره الباطنة، وهكذا. هذا أحسن ما يقال في مثل هذا. نعم نقف عند هذا الموضوع أو نأخذ آدم. نعم وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نعم. وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه. آدم وقع في المعصية، ما معصيته؟ أكله وزوجه من الشجرة التي نهاهما الله عن أكلها، فأقر وتاب. إبليس أمره الله فلم يأتمر، لكنه عاد وكابر. وش رجع؟ رجع إلى القدر، أنا خير منه، خلقتني من نار خلقتني، فعارض بين قدر الله وبين أمره. نعم. فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه. ومن أشبه أباه فما ظلم. ومن أشبه أباه فما ظلم. لله درت شيخ الإسلام كيف جابها. أشبه أباه آدم، أذنب كأبيه وتاب كأبيه. طيب، ومن أذنب ولم يتب وإنما كابر أشبه عدوه وهو إبليس. أي نعم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. وهذه أيها الإخوة هي في أمانة التكليف، الأمانة التي عرضها الله جل وعلا أولا على السماوات وعلى الأراضين وعلى الجبال، هي أمانة التكليف. وهذا العرض يسمى بعرض الاختيار، خيرهم الله. لكن هذه السماوات والأراضون والجبال وهي جماد لم تتحملها، تحملها الإنسان. قال الله فيه: إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لاتباعه هواه، جهولا لعدم علمه، سواء علم الحال أو العلم بالعاقبة. ثم ذكر سبحانه ثمرة ذلك وعاقبة: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين شابهوا من؟ إبليس. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، مع أن فيهم الظلم وفيهم الجهل، لكن يأوبون ويستغفرون لأنهم شابهوا أباهم آدم، وكان الله غفورا رحيما. الله يشملنا وإياكم والدينا والديكم وجميع المسلمين برحمته التي وسعت كل شيء، ويغفر لنا مغفرة من عنده تغنينا عن رحمة ومغفرة من سواه. ونقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد أسبوعين. وش يقولون؟ أي طيب، الله يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. إن الله كذاب على قولهم. هذا اللي يلزم من قولهم، إن الله ما هو بصادق في خبره. هذا الجهل الذي معه عناد، فكان شبها بمن؟ إبليس. وهذه الأمانة المعروضة حتى يتبين فيها المقام، ما هي بأمانة الأمانة الخاصة، وإنما هي أمانة التكليف، أمانة التعبد. ما كلف الله جل وعلا إلا الإنس والجن. أي نعم. سم. أي نعم. سم. أي. حتى لو كان قبل النبي، النبي معصوم عن الكبائر قبل النبوة وبعدها، لكن الذي وقع من موسى عليه السلام صغيرة، كما أن الذي وقع من نبينا في عبوسه وتوليه صغيرة. ولهذا كان يقول لابن أم عبد: مرحبا بالذي أنبني به ربي. اللهم صل وسلم عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.